موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية. Yeah. كمان يا كبير الله يسعدك. النبي والله دخل فيه سبحان الله. بلاغة وحدها عليك بلاغة Oh, Oh, Thank you.